أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في من جاء بالحسنة من اتبع فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك إنا ردوه إليك فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فأصبح فؤاد أم موسى فبطرت به